بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا مما ينبغي أن يتدبره كل مكلف قبل إقدامه على العبادة، أن يعرف الثمرات المرجوة من ورائها، حتى يستطيع أن يراجع نفسه وأن يحاسبها. فإن للعاقل قبل أي عمل هام محاسبة لنفسه قبله للاستعداد له، ومحاسبة بعده لينظر هل حصل المراد منه أم لا. والعبادات بأسرها إنما جعلت وسيلة لإصلاح الباطن الذي هو مناط السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن القلب السليم ليس كما يصور الشيطان للبعض، بأن الطريق إليه يمكن أن تكون منفصلة عن العمل السليم وعن العمل الصالح وعن طاعة الله تبارك وتعالى. فإن القلب السليم والعمل الصالح لا ينفصلان، وكلاهما يؤثر في الآخر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء، وبأمره تأتمر، والأعضاء أيضا هي الوسيلة التي بها يربي العبد قلبه حينما يكف جوارحه ويلزم نفسه طاعة الله تبارك وتعالى، يرجو رضوان الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يصلح له قلبه، فإصلاح الظاهر يكون عن طريق إصلاح الباطن، وإصلاح الباطن يكون عن طريق إصلاح الظاهر، والبداية تأتي من الظاهر حينما يمتثل العبد أمر ربه، وهو يرجو بذلك أن يصلح الله قلبه، وهو يرجو بذلك أن يهدي الله قلبه، وهو يرجو بذلك ثواب الله تبارك وتعالى، فينصلح قلبه. فإذا انصلح كان أعون له على العبادة التي بعدها. ولذا قال بعض السلف: من علامة قبول الطاعة أن تجر إلى طاعة بعدها، ومن شؤم المعصية أن تجر إلى معصية بعدها. إذن فجميع العبادات غرضها إصلاح الباطن، ولكن لكل عبادة نوع من الأثر ليس للعبادة الأخرى. وعبادة الصيام كان أقرب المعاني الذي يعبر به عن حال القلب المطلوبة من وراء تلك العبادة تقوى الله عز وجل القائمة على المحاسبة والمراقبة والخوف من الله تبارك وتعالى، فإن هذا هو المقصود من تلك العبادة، من عبادة الصوم التي يمتد وقتها ولا يراقب فيها العبد إلا نفسه، وأنه لو أراد أن يخادع الناس لخادعهم دون أن يفعل عين العبادة. بينما من أراد أن يخادع الناس بالصلاة ليس أمامه إلا أن يصلي أمامهم، وهو لا يريد من ذلك إلا أن يقول مصلي. وأما من أراد أن يخادعهم بالصوم فبوسعه أن يدعي ذلك فقط ثم يتناول المفطرات كما يشاء، فلا يمتنع منها إلا مراقبة لله تبارك وتعالى. ولكن الأمر لا ينبغي أن يقتصر عند هذا السلوك الجزئي، وإنما المراد منه هو الدرس الكلي، وأن يكون العبد في سلوكه كله مراقبا لله عز وجل، متقيا لله سبحانه وتعالى. وكما قال بعضهم في تعريف التقوى: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن فمن أهم ما يقصد من وراء العبادات عموما ومن وراء عبادة الصوم خصوصا تقوى الله عز وجل، وأن ينمو في قلب العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في حسه دائما أن الله عز وجل مطلع عليه. فإذا أدى ذلك فماذا ينتظر من ثواب، وماذا ينتظر مما يعطيه الله عز وجل على هذه التقوى؟ فأما الغاية العظمى لكل مؤمن موحد هو رضوان الله والجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهكذا يكون ما ينتظره العبد من وراء جميع عباداته أن يحصل التقوى، وما ينتظره من وراء التقوى أن ينال رضا الله وأن ينال جنة الله تبارك وتعالى. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون. فهكذا هذا ما يحصله العبد في من جراء تقواه لله تبارك وتعالى التي يحصل عليها من عبادته لله سبحانه وتعالى. وكذا وهو في هذه الدنيا وقبل أن يصل إلى الدار الآخرة، فإن التقوى تنفعه أيما نفع، لأنها تجعله في معية الله تبارك وتعالى، وإذا كان الله معه فمن عليه. ولذلك وعد الله عز وجل المتقين، ووعد الله عز وجل الصابرين أن يكون معهم، ومعية الله تبارك وتعالى على ضربين: معية اطلاع وعلم وهي معية مع الخلق أجمعين، ومعية خاصة لعباده المؤمنين ينصرهم ويحفظهم، كما قال الله تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر، وهذا أيضا من المعاني التي تجدها أعظم ما تجدها في عبادة الصوم. فأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر، وأن يعلم أن الصبر على الكيد والمكر ومكر الليل والنهار الذي تتضافر عليه وتتآزر عليه شياطين الجن والإنس لا يكون إلا بالله، لا يكون إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. فإذا صبر المؤمنون واستعانوا بالله عز وجل على هذا الصبر، فإن الله عز وجل يسري عنهم ما يجدونه من مكر ومن كيد، فلا ينزعجون منه ولا يخافون منه حينما يعلمون أن الله عز وجل معهم، أن الله عز وجل مع المتقين، وأن الله عز وجل مع المحسنين. وهذا هو الذي ثبت الله عز وجل به فؤاد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فؤاد صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه من أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه، أن كان هو الذي اختاره الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر المخوف، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأنه من خوفه على مستقبل الدعوة، ومن خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل معهم. وكما ورد في السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصديق رضي الله عنه ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن فشهر رمضان الذي نحن على أبوابه ينبغي أن ندرك أهميته، منه نحصل التقوى، منه نحصل الصبر، منه وهما يقودان إلى رضا الله والجنة، وهما يضمنان لمن يحققهما معية الله تبارك وتعالى له في هذه الدنيا، ينصره ويحفظه ويعينه على ما يمكر به الأعداء. وهذا مما أدركه الأعداء في وقت كانت الأمة لا تدركه حق الإدراك، ورأينا كيف يعدون العدة لهذا الشهر لكي ينهبون ذلك الشهر ويصدون الناس عن التزود فيه بتقوى الله تبارك وتعالى. وعشنا عصورا كان هذا الشهر هو شهر الفوازير، وهو شهر المسلسلات، وهو شهر الانقطاع أمام شاشات التلفاز وغيرها من أنواع الفسق والفجور، وهو ما زال نراه في أزماننا هذه، وسيظل موجودا ما بقي ذلك التدافع بين أهل الخير وبين أهل الشر. ولكن إن عدت بالذاكرة إلى الوراء 20 أو 30 أو 40 عاما فسوف تجد أن الصورة مختلفة تماما، وأنه في وقت من الأوقات لم يكن يصبر على قيام الليل في البلاد بطولها من طولها وعرضها إلا مساجد قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة، وكان يضيق عليها فيما يفعلون من قيام الليل، وكان الناس ينصرفون عنها، وعامة المساجد لا تكاد تقوم في ليل رمضان إلا دقائق معدودة يحصيها المصلون على الإمام إحصاء ويعدونها عدا، لأنهم يريدون أن يفرغوا من تلك الصلاة على وجه السرعة والعجلة لكي يذهبون إلى لهوهم وإلى فسقهم وإلى غير ذلك مما كان يعم الأمة بأسرها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. وما زال الله تبارك وتعالى يمن على الأمة بأنها تقترب من دينها شيئا فشيئا، حتى صرنا نرى في السنوات الأخيرة بفضل الله تبارك وتعالى ما تقر به أعين كل محب لدين الله تبارك وتعالى، وكل محب لطاعة الله عز وجل، حتى صار قيام الليل في رمضان هو الأصل، وحتى تحولت بعض المساجد لا سيما في مدينتنا هذه إلى ساحة مفتوحة لعلها وكأنها تشمل جميع أهل المدينة يصلون قيام الليل بفضل الله تبارك وتعالى. ولا تغفلن على أن تراقب المؤشر وأن تراقب التناسب الطردي بين معية الله تبارك وتعالى للعباد وبين اقترابهم من شرع الله تبارك وتعالى. هذه سنة كونية وشرعية لا تخطئها عين الناظر في الحاضر ولا في الماضي، وستظل بإذن الله تبارك وتعالى في المستقبل. فكلما أقبلت الأمة على طاعة الله تبارك وتعالى كلما وجدت من أنواع النصر والتأييد من الله تبارك وتعالى. ألم تجد إلى تلك الساحات كيف كانت أجهزة الأمن التي ربما كانت تضيق ذرعا بوجود مثل هذه الساحات ووجود مثل هؤلاء المصلين، ولكنها في النهاية كانت تضطر اضطرارا إلى أن تفرغ لهم الطرقات وأن تحفظ لهم الأمن وأن تنظم لهم المرور حتى يصلي هؤلاء جميعا لله تبارك وتعالى. وهذا ما وجدنا آثره حينما سقط هذا النظام وتهاوى، ويومها قال من قال ممن يحبون أن يقولون إنما أوتيته على علم عندي أن يقولوا نحن أسقطنا النظام، ونحن لا ندري كيف أسقطوه وهم لا يدرون كيف أسقطوه، وإذا كان هذا في أيديهم فلماذا صبروا تلك السنوات الطويلة، وإذا كان هذا إليهم فلماذا خرجوا أولا بمطالب محدودة بمطالب متواضعة بأن يكف ذلك النظام عن ظلم هذا أو سجن ذاك أو ألا يورث الرئيس الحكم لابنه، وكان هذا هو غاية آمالهم، فإذ بهم يجدون نظاما هشا انهار انهيارا عظيما لم يتوقعه أحد لا في الداخل ولا في الخارج. ولا تظنن أن هذا النظام انهار يوم خرج من خرج إلى هذه الطرقات، وإنما كان انهياره هو نوع من معية الله تبارك وتعالى لهذه الأمة التي تقترب من الله عز وجل عاما بعد آخر لا سيما في شهر رمضان. ولو أن هذه الأمة تقترب إلى الله عز وجل بالطريقة المطلوبة، ولو أن هذه الأمة أطاعت الله تبارك وتعالى حق الطاعة لعجل الله عز وجل لها ليس بسقوط نظام فحسب، بل بسقوط النظام العالمي الذي هو الآخر نمر من ورق يوشك أن يقع، ولكن متى يقع؟ حينما كما نقول هاهنا أن الأمة المصرية حينما عم فيها الخير بنسبة لا تقترب حتى من المطلوب، وربما لا تكاد تقترب إلا في هذا الشهر الكريم، فإن الله عز وجل وحده هو الذي أنعم على الخلق بأنه مكنهم من إسقاط الظلم عنهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طول جهاد وعناء في حمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويوم أن فتح الله عز وجل عليه مكة ودخل فيها في حجة الوداع، وقال صلى الله فكان من أذكاره صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة: الحمد لله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذه طريقة أهل الحق وأهل الإيمان، ينسبون الفضل كله إلى الله تبارك وتعالى، مع أنهم كان ينبغي عليهم أن يفعلوا ما يطيقون، وليست القضية أنه يأتي من يدعي الآن بطولات زائفة، وإنما كان التغيير بفضل الله عز وجل أولا عن طريق ما من به على الأمة ككل، أن قاومت طيار التغريب، أن قاومت طيار الابتعاد عن الدين، وهذا هو لب المقاومة الحقيقية. وليس المقاومة الحقيقية أن يكتب كاتب في جريدة أو يقول في قناة فضائية يسمح بها من باب التنفيس على الناس كذا وكذا من الكتابات العنترية التي لن تحرك ولن تحرك من الواقع شيئا، وإنما الذي حرك الواقع في حقيقة الأمر هو الأمة بأسرها، وهو مقدار اقترابها من دين الله تبارك وتعالى، لأنه على مقدار تقواهم يكون مقدار معيتهم معية الله عز وجل لهم، وعلى مقدار معية الله عز وجل لهم يكون حفظهم ويكون تأييدهم وتكون نصرتهم من الله تبارك وتعالى. وهذا هو الطريق الذي لو تنكبت عنه الأمة فإنها ستعود مرة ثانية وثالثة وتقع في براثن هؤلاء الذين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. وكم من مرة تسقى الأمة من نفس الكأس مرات ثم مرات ويحاول الأعداء أن يقطفهم الثمرة، كم من نفوس بذلتها أمة الإسلام، وكم من نفوس بذلها شباب المسلمين لكي يحرروا بلاد المسلمين من المحتلين، لم يكن يدفعهم آنذاك إلا حبهم لله عز وجل، وإلا أنهم ضاقوا ذرعا من أن يتسلط الكفار فوق رؤوس المسلمين، وإلا فإن ممن كان يساهم في هذا الجهاد ضد هؤلاء، كان منهم من يجاهد في غير بلده، وهذا سليمان الحلبي قاتل كليبر إنما قتله لا لأنه دنس الأزهر وهو ليس من هذه البلد، لم يدافع عنها وطنية ولا حمية، وإنما دافع عنها دفاعا عن وطنه الأكبر ووطنه الأسمى وهو وطنه وهو الوطن الإسلامي. دفع شباب المسلم كثيرا من دمائه وكثيرا من ماله ومن جهده لكي يطرد المحتلين، ثم يفاجأ أن الذي يأتي بعدهم يسير على سيرتهم ويطبق قوانينهم ويستورد نظمهم ويريد بلادنا أن تكون جزءا من بلادهم. وهكذا عادت الأمة تكتوي بنيران هؤلاء الذي قال فيهم البعض يوما ذهب الإنجليز الحمر وأتى الإنجليز الصمر. وهكذا طبق هؤلاء نفس السياسات التعليمية والإعلامية التي كان يطبقها الإنجليز، بل طبقوا سياسات أمنية أشد بطشا وتنكيلا بالمسلمين مما كان يطبقها هؤلاء. ثم اكتوت الأمة بنيران هؤلاء الإنجليز السمر، واكتوت الأمة بأن سيطر عليها أعداؤها واحتلت أجزاء من أرضها، وهزمت الأمة هزيمة منكرة من شراذمة لا يملكون من الأمر شيئا. لو أن الأمة واجهتهم بعقيدتها، ولو أن الأمة استطاعت أن تنظم صفوفها أمامهم، حفنة من اليهود هزموا جيوش العرب أجمعين في 48، ثم بعد ذلك هزموا الجيش المصري في 67 في هزيمة ما زال التاريخ يقف أمامها متعجبا. أي خيانة تمت وأي شيء ضر في الكواليس حتى تدمر قدرات الجيش المصري وهي على الأرض دون أن تطلق طلقة واحدة. وحينئذ أدرك الشعب المصري وقتها أنه لا عز له إلا في دين الله تبارك وتعالى، وكانت العودة إلى دين الله، وكان الانتشار حفظ القرآن وانتشار الحجاب وانتشار الإسلام بالالتزام بالإسلام في الجامعات وغيرها. وأدرك القادة أنهم لن يستطيعوا أن ينتصروا في معركة إلا إن كان الإسلام هو قائدها، وخاضوا حرب العاشر من رمضان تحت شعار الله أكبر، وما زال التاريخ المصري الحديث لا يجد له إلا انتصارا يتيما هو انتصار العاشر من رمضان. وهذا الانتصار اليتيم هو الانتصار الذي رفعت فيه راية الإسلام، والانتصار الذي قيد فيه الجنود إلى ساحة المعركة وهم يطلبون الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. ومع هذا وبعد أن قدم من قدم التضحيات، وبعد أن بذل من بذل نفسه تحت شعار الله أكبر، إذ بالقضية تسرق مرة ثانية وثالثة، وإذ بالتسويف في تطبيق الشريعة يأتي التسويف طول الآخر والعذر تلو الآخر، وإذ بالبلاد تخرج من تبعية الشرق الكافر إلى تبعية الغرب الكافر أيضا، فنخرج من مدرسة إلى غيرها ولا نهتدي بديننا ولا نتمسك بقرآننا ولا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعادت مرة أخرى السياسة الإعلامية والتعليمية من ورائها الترسانة الأمنية التي تتعقب كل من يحاول أن يتصدى لهذا الفساد والإفساد، وتحاول أن تمنعه من أن يصلح ما يفسدونه هم من تعليم شباب المسلمين أنواعا من الفسق والفجور والاستهتار والميوعة وعدم الشعور بالمسؤولية واستصغار النفس إلى غير ذلك من المنظومة التعليمية والإعلامية التي أفسدوا بها شباب المسلمين. ثم عادت المرة الكرة بفضل الله تبارك وتعالى مرة أخرى لأسباب متعددة، حينما أدرك الجميع أن النظام العالمي الجديد هو نظام موجه للمسلمين في المقام الأول، حينما رأوا افتعال الأزمات في العراق وفي أفغانستان وفي السودان وفي غيرها، وأن العدو عازم على أن يعود برسالته العسكرية سواء مباشرة أو عبر وكلاء، حينما أدركوا أن العولمة التي يروج لها النظام العالمي عبر وكلائه في الداخل ما هي إلا التبعية والانقياد لهذا النظام، حينما أدركوا ذلك كله، وحينما وجد من يدعو إلى الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله عز وجل ومن يدرك أن الله إذا كان الله معه فإنه لا ينبغي أن يقلق أو أن يخاف من كل شيء، ومع هذا يكون منضبطا في حساباته بالسنن الكونية التي انضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي راعى بها المصالح والمفاسد، والتي صبر بها الصبر الجميل على ما أوذي في الله تبارك وتعالى حتى أتت الدعوة أكلها وأتت ثمارها بفضل الله تبارك وتعالى. حينما وجد ذلك وكانت أعظم مظاهره في السنوات القليلة الماضية في شهر رمضان وفي صلاة القيام تحديدا، وهذه الآلاف المؤلفة التي كانت تصلي القيام في ذلك الشهر وتدعو الله تبارك وتعالى أن ينصرها وأن يعزها وأن ينصر دينها، حينئذ علم الجميع أن أيام ذلك النظام معدودة وأنه سيسقط إن شاء الله تبارك وتعالى طالما أخذت الأمة الطريق الصحيح. ولكن هل ستستمر فيه أم ستكون في كل مرة يستثمر الخصوم الروح الإيمانية التي تدفع الجموع إلى أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يدعوا الله عز وجل وأن يحصلوا على معية الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل كريم، الله عز وجل حيي ستير، يستحي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، فحتى ولو تكررت الكرة ورفعنا أيدينا إلى الله تبارك وتعالى فيأتينا النصر من عند الله تبارك وتعالى. ولكن القضية هل سنبدل نعمة الله كفرا؟ هل سنبدل ما يمن الله عز وجل علينا جيلا بعد جيل من إسقاط الأعداء بمحض فضل منه وكرم ومنا وبأقل مجهود يذكر؟ وهل سنبدل ذلك نعمة الله كفرا ونعود بعد كل كرة إلى سيرتنا الأولى ونتنازل عن ديننا وننحيه إلى المساحة الخلفية في عقولنا أو نجعله هو آخر الأولويات؟ هذا رجل زنديق يقول لا نريد من الحكومة القادمة أن تبني لنا قصورا في الجنة ولا أن تنجينا من عذاب القبر، ولكننا نريد حكومة تحقق لنا الاكتفاء الذاتي في كذا والأمن الغذائي في كذا، وهذا يريد أن يسخر من دين الله عز وجل. ونحن نريد دولة دورها حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، لا تبني قصورا في الجنة ولكن تعيننا جميعا أفرادا وجماعات أن نبني قصورنا في الجنة بما تتيح من تعلم دين الله تبارك وتعالى، وبما تتيح من نشر دين الله عز وجل، وبما تمنع من صور الفساد والإفساد، فنبني جميعا بأنفسنا بفضل الله عز وجل وبأعمالنا وبما يمن الله علينا قصورا في الجنة، ونمتنع جميعا بفضل الله تبارك وتعالى من عذاب النار، وننال في ذلك أيضا عز الدنيا وكرامتها، ونحصل على الاكتفاء الذاتي في غذائنا وأمننا. ونحن لا نتكلم عن أمور في الهواء ليس لها رصيد من الواقع، هم يتكلمون أين التجارب التي طبقت فيها ذلك، ونحن نقول نحن معنا تجربة 15 قرنا من الزمان، مع أننا لسنا في حاجة إلى أن نجرب ديننا. سوف يبحثون في خريطة إمبراطورية عظمى تمتد من الصين شرقا إلى المغرب غربا، وتمتد من روسيا شمالا بل فوقها إلى مجاهل إفريقيا جنوبا، عبر 1500 عام ليبحثوا عن مظلمة وقعت هنا أو انحراف من حاكم هنا، ليقولوا تاريخكم ليس تاريخا ناصعا لكي تتمسكون به. ونقول أين حاضركم أنتم؟ أين ما قدمتموه في بلادنا؟ أين لم تقدموا للأمة إلا أنواعا من الفساد والإفساد في الدين، وإلا أنواعا من الفساد في الدنيا، وإلا أنواعا من الصراع الطبقي، وإلا زيادة الأغنياء غنى والفقراء فقرا، وإلا أنواع من التهارج والتحارش بين الناس بعضهم وبعض؟ بل أين ما قدمت سياساتكم التي تنقلونها عن الغرب؟ ماذا قدمت للناس هناك؟ والناس هناك يشقون بما يساسون من سياسات نعم عندهم من أنواع الرفاهية وأنواع التقدم الدنيوي، ومع هذا فنسب الانتحار عندهم أشد نسب انتحار، ونسب الفقر عندهم ربما أعلى من نسب الفقر عندنا في بلاد فيها الغنى الفاحش والثراء الفاحش، لأن هذا هو مرتضوه لأنفسهم، هذا هو واقعهم وهذا هو تاريخنا. وقبل ذلك هذا هو ديننا. الله عز وجل وحده أسقط النظام، والله عز وجل أسقطه يوم أن عاد المصلون إلى مساجدهم، أسقطه يوم أن رفع الداعون أيديهم إلى الله تبارك وتعالى، أسقطه يوم أن عرف المسلمون أن لهم دينا ينبغي أن يتعلموا وينبغي أن يعلموا يعملوا به. هذا كله لم يتم منه إلا نسبة يسيرة، ومع هذه النسبة اليسيرة من الله عز وجل على الأمة بما من به عليها. ولو أن الأمة استثمرت ذلك الشهر القادم الذي اعتدنا بفضل الله تبارك وتعالى أن الأمة تكون إلى الله عز وجل أقرب دائما في هذا الشهر، نريد بدلا من أن يكون عندنا مسجدا واحدا يأمه عشرات الآلاف، نريد أن نرى المدينة كلها وقد ملأت كل مساجدها وملأت كل طرقاتها بالصلاة وبالإقبال على الله تبارك وتعالى. ولا أقول انتظروا النتيجة بعد هذا، لأننا نتكلم وكلنا ثقة ويقين في نصر الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه العمل الصالح، وأقول قول هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فعندما تقبل الأمة على دينها ينصرها الله عز وجل، وليس معنى هذا أن النصر يتم بلا أسباب ظاهرة، ولكن السبب الرئيسي للنصر هو العودة إلى الدين، ومن جملة العودة إليه أن تأخذ بالأسباب، ومن جملة العودة إليه أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومن جملة العودة إليه ألا تتعجل النتائج وألا تزيل منكر بمنكر أشد. وجملة هذه الضوابط عندما التزمت بها الحركة الإسلامية في الجملة، وقد كان هناك فصائل منها يتعجلون ويواجهون أهل الباطل بالأسلحة وغيرها مما يجعل الدماء تجري، ومما يوجد أنواعا من المفاسد، ومما يصيب بعض المظلومين ممن لم يشاركوا في ظلم، أو حتى بعض من كان ظلمهم لا يوجب قتلهم، وكان أعداء الدين يجلسون في مقاعد المتفرجين بل المحرضين على الدين كله كلما وقع خطأ من أحد أو تعجل من أحد. وما زالت الصحوة الإسلامية تراجع نفسها ويراجع فصائلها البعض بعضهم البعض، حتى كانت الغالبية العظمى أو كانت كل الصحوة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى على هذا الفهم من وجوب الدعوة إلى الله ووجوب إنكار المنكر ووجوب مقاومة طيار العلمانة والتغريب ووجوب مقاومة كل مظاهر الانحراف بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر الجميل مع كل ما كان يعانيه أبناء الصحوة الإسلامية من تنكيل وبطش، وكثير إن لم يكن كل العلمانيين من ليبراليين ويساريين وغيرهم كانوا يحرضون بكتاباتهم وبرامجهم على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، بل وبعضهم كان يحرض على المساجد ذاتها فيكتب مستنكرا أنه يزعجه صوت الأذان من المسجد المجاور له، ويكتب البعض يستنكر أن تفرغ الطرقات لصلاة القيام في رمضان، وهو الذي لا يستنكر أن تفرغ للمهرجانات الراقصة أو لمباريات الكرة أو غيرها، حتى قضى الله تبارك وتعالى أن زاد النظام في ظلمه وغيه فاجتمع الجميع على إنكار ذلك الظلم، حتى هؤلاء الذين لم يعهد عنهم إنكار عليه بل هم دائما كانوا محرضين للنظام على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وعلى كل من يحاول الالتزام من عموم الشعب. وبفضل الله تبارك وتعالى زاد طيار الالتزام دون أن يكون محصورا في مجموعة بعينها، ثم جاء إزالة ذلك الظلم ونحن لا نغمت أحدا حقه. فمع أنهم كانوا يحرضون علينا ومع أنهم كانوا أعوان للنظام علينا، إلا أن نحن نقول لهم أنتم شاركتم، إن أخطأتم قلنا أخطأتم وإن أحسنتم قلنا أحسنتم، فأنتم لكم دوركم، بل لعلكم أطلقتم الشرارة الأولى، فمن كان منكم يريد من ذلك الآخرة فعند الله عز وجل ثوابه، ومن كان يريد الدنيا فنحن أثنينا عليه بما فعل. ولكن أن يعتبر البعض أنه هو الذي حرر الأمة فهذا كذب على الله عز وجل وكذب على عموم الأمة. وأما أن يدعي البعض بعد ذلك أنه من حقه أن يستعبدها، أن يستعبد الأمة نيابة عن من كان يستعبدها قبل تحت زعم أنه هو الذي حررها، فهذا أيضا مما لا ينبغي أن يسكت له أحد. فهذه الأمة أمة مسلمة، و95% من شعبنا مسلم بفضل الله تبارك وتعالى. والذي يقول أنا مسلم لا تحتاج بعد ذلك أن تسأله هل تريد تطبيق الإسلام أم لا. الإسلام ميثاق متكامل، الذي يقول أنا مسلم يبقى يقول أنه يؤمن بالقرآن، يبقى إذن يؤمن بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، يؤمن بقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يؤمن بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن من العبث أن تسأل مسلما هل تريد تطبيق الإسلام أم لا، هذه قضية نريد من هؤلاء أن يفقهوها مع أنها ليست عسيرة في الفهم. هؤلاء الناس مسلمون فلا ينبغي أن تسألوهم هل تريدون الإسلام أم لا، وإن سألتموهم فاحترموا إجابتهم، ولكن أن يسأل الناس هل تريدون الإسلام أم لا ثم تؤخذ الإجابة فتلقى في البحر ليأتي من يريد أن يطبق علينا المناهج الشرقية أو الغربية زاعما أنه هو الذي حرر تلك الجموع. هل هذه المئات التي تقف الآن في هذه الميادين هي الملايين التي خرجت؟ هل هي التي دعت الله تبارك وتعالى؟ هل هي التي نصرها الله عز وجل فيقول نحن الذين صنعنا الثورة ونحن الذين نصنع النظام بعدها؟ وكلا الأمرين كذب، فلا هم الذين صنعوا الثورة، وإذا كانوا هم صانعوها فإن هذا لا يعطيهم الحق أن يستعبدون بدلا ممن كان قبلهم، وإنما نحن عبيد لله تبارك وتعالى. يوم أن وجد النظام السابق كنا نقول أننا عبيد لله، مع البطش والتنكيل كنا نقول إن الحكم إلا لله. كانت هذه قضيتنا التي بفضل الله تبارك وتعالى حملناها لجميع أبناء أمتنا، وسنظل نحملها، ولا ينبغي أبدا أن نستسلم بشأنها لمن يريدون أن يحكموا فينا شرائع الشرق والغرب تحت ذرائع شتى، وينزعجون غاية الانزعاج أن يوضع الدستور الذي يحكم البلاد على أيدي من سينتخب من خلال الشعب. لماذا ينزعجون وهم الذين ينادون بالانتخابات، وهم الذين ينادون بأن يكون الأمر ديمقراطيا كما يقولون؟ لأنهم يقولون أن الأغلبية ستكون أغلبية إسلامية وستضع دستور يحترم الشريعة الإسلامية. هكذا البعض يقولها بصفاقة وبطريقة مباشرة، والبعض يتجمل ويحور ويدور ويقدم ويؤخر ويقول لا بأس. سنمن عليكم ونكتب لكم نفس المادة الثانية التي كانت في الدستور السابق، لكن في المقابل نكتب مدنية الدولة، في المقابل نكتب المواطنة الكاملة التي تساوي أنه يجوز للكفار للكافر أن يترأس على المسلمين وأن ينصب يصل إلى منصب رئيس الدولة، ونكتب الحرية الكاملة التي تساوي شاء أم أبو حرية الفسق والفجور والشذوذ وغيرها، لأنه طالما كتب النص القانوني لن يرجع في تفسيره إلى أحد. إذا كتب النص القانوني الحرية المطلقة أو الحرية التي بشرط ألا تتعارض مع المصلحة العامة، إذا جاء عبدة الشيطان كما كانوا قبل وأنشأوا حفلا خاصا بهم في فندق خاص فوفق هذا النص الدستوري الذي يريدون كتابته، لا تستطيع الشرطة ولا غيرها أن تتعرض لهم. فلا ينبغي أن يخدعونا ويقولون نحن لم نطالب بالشذوذ، ونحن لم نقل لهم أنهم طالبوا بالشذوذ صراحة، ولكن طالما كتب هذا النص الجميل من حيث اللفظ دون أن تنتبه إلى ما تحته ستجد أن هذا يقول إلى ذلك. فإذا فهم يشترطون علينا، إن أردتم أن تكتبوا الشريعة فاكتبوا أمامها حرية الفسق والفجور، لن تكتب حرية الفسق والفجور ولكن ستكتب الحرية المطلقة أو الحرية المقيدة بالمصلحة العامة. فإذا جاء من يفجر في فندق خاص ويعلن ذلك فهذا لا شأن لك به. إذا أردتم أن تكتبوا الشريعة فاكتبوا أمامها ما يفتح الباب أمام الكافر إلى أن يتولى رئاسة البلاد. إذا أردتم أن فماذا بقي من الشريعة إذن التي تريدون تمنون علينا أنكم ستكتبوها لنا؟ ماذا يقولون؟ ماذا تريدون؟ وقد أعلننا أننا سنكتب لكم المادة التي تتكلم عن الشريعة، ويضيفون إليها أنواعا من الإضافات تضعف صياغتها. فبدلا أن يقولوا تطبيق أحكام الشريعة يقولون مبادئ الشريعة، ثم يأتي بعضهم ويشترط على الأزهر، وللأسف يستجيب الأزهر، أن يكتب في وثيقته المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية. فإذا جئت تسأل هؤلاء ما هي المبادئ الكلية لم تجد عندهم جوابا. فهذه المبادئ الكلية ليس منها طبعا رفض الزنا ولا رفض الفجور، وليس منها تحريم الربا فضلا عن إقامة الحدود، فهي عندهم ليس منها، وإنما يبقى أنه يتكلم عن مبادئ مطلقة كما يقول قائلهم هي مشتركة بين جميع الأديان. ومن ثم فإنه ينبغي علينا جميعا أن نتصدى لمن يحاولون أن يسرقوننا للمرة الثانية والثالثة والرابعة بعد كل مرحلة من كفاح ذلك الشعب. يأتي من يسرق الثمرة، فينبغي للجميع أن يقول أن أمة الإسلام لا ترضى بغير الإسلام دينا، ولا تريد التفافا على ذلك تحت أي مسمى من المسميات، وإنما فتكتب دستورها الذي ينص صراحة على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن أحكام الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأن كل ما يخالف الشريعة الإسلامية فهو رد. نريد أن نكتب ذلك بعبارات واضحة حاسمة لا تحتمل لبسا ولا تأويلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودم اليهود الصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغاض منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.